إذاعة بريدة تقدم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مهميته مشهد الحجيج: أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تهنوا الوجوه وتسلموا يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم دعاهم فلبوا رضا ومحبة فلما دعوه كان أقرب منهم دعاهم فلبوا رضا ومحبة فلما دعوه كان أقرب منهم تراهم على الأنضاء شعثا رؤوسهم وغبرا وهم فيها أسروا تراهم على الأنضاء شعثا رؤوسهم وغبرا وهم فيها أسروا وناموا وقد فارقوا الأوطان والآل رغبة ولم تذنهم لذاتهم والتنعم يسيرون في أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا ولله أسلموا ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تصرموا كأنهم لم ينصبوا قط قبله لأن شقاهم قد ترحل عنهم فلله كم من عبرة مراقة وأخرى على آثارها لا تتقدموا فلله كم من عبرة مراقة وأخرى على آثارها لا تقدموا وقد غرقت عين المحب بدمعها فينظر من بين الدموع ويسجم وقد غرقت عين المحب بدمعها فينظر من بين الدموع ويسجم إذا عينت العين زال ظلامها وزال عن القلب الكريم التعلم فلا يعرف الطرف المعاين حسنه إلى أن يعود الطرف والشوق أعظم ولا عجبا من ذا فحين أضافه إلى نفسه الرحمن فهو المعظم كساه من الإجلال أعظم حلة عليها طراز بالملاحة معلم كساه من الإجلال أعظم حلة عليها طراز بالملاحة معلم فمن أجل ذا كل القلوب تحبه وتخضع إجلالا له وتعظم فمن أجل ذا كل القلوب تحبه وتخضع إجلالا له وتعظم وراحوا إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرم فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم الأرض بل ذاك أعظم ويدنو به الجبار جل جلاله يباعي به مملكه فهو أكرم ويدنو به الجبار جل جلاله يباعي به مملكه فهو أكرم يقول عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأرحم يقول عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأرحم وأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعم وأشهدكم أني غفرت ذنوبهم أعطيتهم ما أملوا وأنعموا فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي يغفر الله الذنوب ويرحم فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم فكم من عتيق فيكم ملا عتقه وآخر يستسعى وربك أرحم وما روي الشيطان وأغيظ في الورى وأدحر منه عندها وهو ألم وذاك لأمر قد رآه فغاضه فأقبل يحذو للتراب غيظا ويلطم وما عاينت عيناه من رحمة أتات ومغفرة من عند ذي العرش تقسم وما عاينت عيناه من رحمة أتات ومغفرة من عند ذي العرش تقسم بنى ما بنى حتى إذا ظن أنه تمكن من بنيانه فهو محكم أتى الله بنيانا له من أساسه فخر عليه ساقطا يتهدم وكم قدر ما يعلو البناء وينتهي إذا كان يبني وذو العرش يهدم وراحوا إلى جمع فباتوا بمشعر الحرام وصلوا الفجر ثم تقدموا إلى الجمرة الكبرى يريدون رميها لوقت صلاة العيد ثم تيمموا إلى الجمرة الكبرى يريدون رميها لوقت صلاة العيد ثم تيمموا منازلهم للنحر يبغون فضله إحياء نسك من أبيهم يعظموا فلو كان يرضي الله نحر نفوسهم لجادوا به طوعا وللأمن سلموا فلو كان يرضي الله نحر نفوسهم لجادوا به طوعا وللأمن سلموا فلو كان يرضي الله نحر نفوسهم لجادوا به طوعا وللأمر سلموا كما بذلوا عند الجهاد نحورهم لأعدائهم حتى جرى منهم الدم ولكنهم دانوا بوضع رؤوسهم وذلك ذل للعبيد وميسم ولما تقضوا ذلك اتنبذ الذي عليهم وأوفوا نذرهم ثم تمموا دعاهم إلى البيت العتيق زيارة فيا مرحبا بالزائرين وأكرموا دعاهم إلى البيت العتيق زيارة فيا مرحبا بالزائرين وأكرموا فلله ما أبهى زيارتهم له وقد حصلت تلك الجوائز تقسم لله إفضال هناك ونعمة وبر وإحسان وجود ومرحم وعادوا إلى تلك المنازل من منى ونالوا مناهم عندها وتنعموا أقاموا بها يوما ويوما وثالثا وأذن فيهم بالرحيل وأعلموا وراحوا إلى رمي الجمال عشية شعارهم التكبير والله معه وراحوا إلى رمي الجمال عشية شعارهم التكبير والله معهم فلو أبصرت عينيك موقفهم بها وقد بسطوا تلك الأكف فليرحموا ينادونه يا رب يا رب إننا عبيدك لا ندعو سواك وتعلموا ينادونه يا رب يا رب إننا عبيدك لا ندعو سواك وتعلم ينادونه يا رب إننا عبيدك لا تدعو سواك وتعلم. ونحن نرجو منك ما أنت أهله، فأنت الذي تعطي الجزيل وتنعم. ولما تقضوا من منى كل حاجة وسالت بهم تلك البطاح، تقدموا إلى الكعبة البيت الحرام عشية، وطافوا بها سبعا وصلوا وسلموا. ولما دنا التوزيع منهم وأيقنوا بأن التداني حبله متصرم. ولما دنا التوديع منهم وأيقنوا بأن التداني حبله متصرم. ولم يبق إلا وقفة لموادعين، فلله أجبان هناك تسجموا. ولله أكباد هنالك أودع الغرام بها، فالنار بها تضرموا. ولله أكباد هنالك أودع الغرام بها، فالنار بها تضرموا. ولله أنفاس يكاد بحرها يذوب المحب المستهام المتيم. فلم تر إلا بيتا متحيرا، وآخر يبدي شجوه يترنم. فلم تر إلا بيتا متحيرا، وآخر يبدي شجوه يترنم. رحلت أشواقي إليكم مقيمة، ونار الأسى مني تشب وتظلم. أودعكم والشوق يثني أحن عنتي، أودعكم والشوق يثني عنتي، وقلبي أمسى في حماكم مخيم. هنالك لا تدريب يوما على امرين، إلى ما بدا منه الذي كان يكتم. هنالك لا تدريب يوما على امرين، إذا ما بدا منه الذي كان يكتم. فيا سائقين العيسى بالله ربكم، قفوا لي على تلك الربوع وسلموا. فيا سائقين العيسى بالله ربكم، قفوا لي على تلك الربوع وسلموا. فيا سائقين العيسى بالله ربكم، قفوا لي على تلك الربوع وسلموا. وقولوا محب قاده الشوق نحوكم، قضى نحبه فيكم تعيشوا وتسلموا.